الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وارزقا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمنا الله وإياك: فصل. ومن أتلف ما في الإنسان منه واحد كأنف ففيه دية نفسه. هذه أو هذا باب ديات الأعضاء وديات الحواس، ديات الأعضاء وديات الحواس. والقاعدة فيه أن الحاسة مثل السمع والبصر إذا كان كما يقال ليس في الإنسان منهم من هذا الشيء إلا شيء واحد، إذا ذهب كله وجبت فيها الدية كلها. وإذا كان إذا تعدد هذه الأعضاء فإن الدية تنقسم على هذه الأعضاء، مثلا إذا كانت الأعضاء أربعا تكون الدية منقسمة أربعا، وإذا كانت الأعضاء يعني اثنتين تكون الدية اثنتين وهكذا. فهو الآن قال هنا: من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كأنفه، قال كأنفه ليس كذلك، كأنف ففيه الدية كاملة كالنفس، فيه الدية كاملة كالنفس. وهنا يعني تعرف أن المسألة مسألة تعبدية وتؤخذ من الشارع الحكيم. يعني الآن قتل النفس خطأً، إزهاق الروح خطأً، فيها دية واحدة، وإتلاف الأنف فقط فيه دية واحدة. ولا شك أن هناك بونا شاسعا بين إتلاف أنف وإتلاف نفس، ولكن هكذا تعبدنا والله سبحانه وتعالى عليم حكيم. نعم. قال: أو اثنان أو أكثر فكذلك. نعم، كما ذكرنا قبل قليل. نعم. وفي أحد ذلك نسبته منها. نعم، يعني إذا ذهبت يعني اليدان ففيها الدية كاملة، وإذا ذهبت الأصابع، أصابع اليدان مثلا ففيها الدية كاملة، وإذا ذهبت مثلا الأذنان فيها الدية كاملة، لكن إذا ذهب بعضها فبنسبته منها. يعني ذهب أصبع واحد فيه عشر الدية، ذهبت أذن واحدة، لا نعم الأذن ليس فيها دية بل فيها حكومة، ذهبت عين واحدة فيها نصف الدية، وهكذا. نعم. نعم، الظفر فيه بعيران، يعني عشر دية الأصبع. نعم. وتجب كاملة في كل حاسة، يعني حاسة السمع، حاسة البصر، حاسة الشم، الشلل مثلا، تعطيل الأعضاء، تعطيل الحركة، ذهاب العقل، هذه كل الحواس تجب فيها الدية كاملة. وهذا تتصور مثلا لو أن إنسانا ضرب إنسان آخر ضربة مثلا على رأسه فأذهب بصره مثلا أو أذهب سمعه، فتجب فيها الدية كاملة. وتحتسب الدية، يعني لو مثلا أن إنسان تعدى على إنسان فأذهب أكثر من حاسة، مثلا أذهب سمعه وبصره مثلا ففيها ديتان، ولو مثلا أذهب منها سمعه وبصره وعقله ففيها ثلاث ديات، وهكذا تحسب بقدر تعدي هذا الجاني. نعم. قال: وكذا كلام وعقل ومنفعة أكل ومشي ونكاح. يعني هذه كلها من المنافع التي فيها الدية كاملة. في المنفعة الكلام، لو مثلا تعدى إنسان على إنسان فصار هذا الإنسان أخرصا لم يتكلم بعد ذلك، فيها الدية كاملة. كذلك منفعة المشي، منفعة النكاح، مثلا تعدى مثلا على مثلا أعضائه فعطل مثلا عضو الذكر فلم يستطع أن ينكح بعد ذلك، فيها كذلك الدية كاملة. نعم. قال: ومن وطئ زوجة يوطأ مثلها لمثله فخرق ما بين مخرج بول ومنيه أو ما بين السبيلين فهدر. نعم، هذه صورة المسألة. يعني معاشرة الزوج للزوجة هذا أمر مباح، فإذا حصل من هذه المعاشرة تعدي، وهذا التعدي هو أن يخرق هذا الزوج بذكره ما بين فتحة بول المرأة وقبلها أو ما بين قبلها ودبرها، إذا خرق هذا الزوج هذا المكان، فإن كان هذا الزوج أهلا للوطء وهي أيضا أهل للوطء، والزوج يكون أهلا للوطء إذا كان عمره 10 سنين فأكثر، والزوجة تكون أهلا للوطء إذا كان عمرها 9 سنوات فأكثر، فإذا كان الزوج أهلا للوطء والزوجة أهلا للوطء كذلك، فإن هذه الجناية هدر. أما إذا كان الزوج ليس أهل الوطء أو الزوجة ليس أهل الوطء وتعدى الزوج على زوجته بهذا ففيها حكم الجائفة. نعم. نعم، يعني إن خرق ما بين هذين السبيلين والبول لم يتضرر بل هي تستطيع أن تمسك البول فإنها جائفة فيها ثلث الدية. أما إن خرق هذا وصار البول لا يمسك، لا تستطيع أن تستمسك بولها، فإن فيها الدية كاملة لأن فيه ذهاب منفعة إمساك البول. نعم. نعم، يعني في اللحية إذا لو أن إنسانا جنى على أحد فأذهب لحيته ولم تنبت بعد، أما لو نبتت لا تثبت الدية، لكن إذا أذهب لحيته ففي اللحية في شعر اللحية في ذهابه كله دية كاملة، وفي شعر أهدابه دية كاملة، وفي شعر رأسه دية كاملة، وفي هدب واحد ربع الدية، لأن أهداب معروف أنها 4، في الهدف الواحد ربع الدية وهكذا. نعم، لكن في شعر الشارب فيه حكومة، في شعر الشارب حكومة، لو أذهب شعر شاربه ولم ينبت بعد فيه حكومة، والحكومة هي أن يقدر هذا الحر عبدا ذا شارب، ويقدر عبدا بلا شارب، ويعرف الفرق بينهما ويأخذ أرش الفرق بينهما. نعم. قال رحمه الله: وحاجب نصفها. نعم، لأن الحاجبين اثنان، ففي الواحد منهما نصف الدية. نعم. رحمك الله. وهدب ربعها وشارب الحكومة. نعم. قال: وما عاد سقط ما فيه. نعم، يعني إذا كما ذكرت لك إذا عاد شعر الحاجب وشعر اللحية رجع ونبت فتسقط الدية التي هي فيه. نعم. قال رحمه الله: وفي عين الأعور دية كاملة. نعم، صورة المسألة هذا رجل أعور، يعني إحدى عينيه طافية لا يبصر بها والثانية يبصر بها، فإذا تعدي عليه وقلعت عينه الثانية التي يبصر بها فإن الأصل فيها نصف الدية، لأن العينين اثنتان وهو ذهبت عين واحدة، لكن لما ذهب معها منفعة البصر صارت فيها الدية كاملة. نعم. قال: وإن قلعها صحيح أقيد بشرطه وإن قلعها صحيح أقيد بشرطه وعليه نصف الدية، يعني الصحيح إذا قلع عين الأعور أقيد الصحيح فتقلع عين الأعور وللأعور نصف الدية. يعني صوت المسألة هنا رجل صحيح ذا عينين ورجل أعور، الرجل الصحيح قلع عين الأعور التي يبصر بها، فإن للأعور هذا أن يطلب القودة في عين الصحيح فتقلع هذا العين بالعين، وله أن يطالب بنصف الدية لأن بصره ذهب. نعم. لا، يطالب بنصف الدية إذا قلع العين طالب بنصف الدية، إذا لم يطلب قلع العين الدية كاملة. نعم. سم أهلا وسهلا. استفسر عنا صلاة الظهر والعصر. إيه. على دوام خارج الرياض 110. إيه. هل أجمع ولا لا؟ الشيخ باز يقول تجمع. نعم أجمع. نعم. كم كيلو المسموح فيها يعني؟ الشيخ باز رحمه الله يقول 80 كيلو. نعم. تقريبا 110 رايح. أي نعم. 110 تجمع وتقصر. 110 رايح جاي. الله الله. يوميا. أي نعم. يعني هذا الدوام على طول يوم. أي حياتي تروح من يوم تمسك الدرب ذا تجمع الظهر والعصر أو أنت راجع تجمع الظهر والعصر عادي. الله يسلمك. الله يبيض وجهك. الله يجزاكم خير. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله: وإن قلع ما يماثل صحيحته من صحيح. وإن قلع. قال: وإن قلع ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا فدية كاملة. نعم، يعني لا تقلع العين، يعني هذا الأعور الآن هو صحيح العين اليمنى يرحمك الله، فقلع من الصحيح العينين، قلع منه العين اليمنى، يعني الأعور هو الذي تجنى الآن، هو الذي تجنى. فهل للصحيح أن يطالب القود؟ لا، ليس له أن يطالب القود، لأن القود هنا سيضر الأعور نظرة أخرى وسيذهب به حاسة، فهنا منع القود وعوض هذا الصحيح بأن يأخذ الدية، بأن يأخذ الدية كاملة. نعم. قال رحمه الله: والأقطع كغيره. أما الأقطع لا، أقطع اليدين أو الرجلين ليس كالأعور بل هو كغيره، يعني لو أن رجلا أقطع اليد اليمنى فجنى على صحيح وقطع منه اليد اليمنى، فهنا فيها نصف الدية، فيها نصف الدية، لأن اليد أصلا هي مقطوعة، ولو جنى على بالصحيحة كذلك له أن يقطع وله نصف الدية. يعني لو أن الأقطع هو أقطع مثلا اليد اليسرى فقطع من الصحيح اليد اليمنى، هو صحيح اليد اليمنى أليس كذلك؟ نحن قلنا قبل قليل في الأعور إذا كان أعور العين اليسرى وعين اليمنى بصيرة فاعتدى على غيره وقلع العين اليمنى، قلنا أن صحيح العينين لا يأخذ القود من الأعور أليس كذلك؟ أما هنا في الأقطع له أن يأخذ القود، يعني لو أن هذا الأقطع هو أقطع اليد اليسرى ويده اليمنى صحيحة وتجنى على غيره فقطع يده اليمنى، لهذا الصحيح أن يقطع يده الأخرى، لأن منفعة الحركة لا تذهب بذلك. نعم. قال رحمه الله: وفي الموضحة 500 إبل. هنا فصل الشجاج، والشجاج اسم لجرح الوجه والرأس، وهي 10 أنواع، 10 أنواع، 5 فيها ديات و5 فيها حكومة. الأولى منها الموضحة، وهي ما يوضح العظم، ما يوضح العظم يعني يجرحه حتى يصل إلى عظمه، ولو كان هذا الوصول وصولا يسيرا جدا جدا جدا، المهم ما دام أن الجرح وصل إلى العظم فإن هذه هي الموضحة. نعم. قال: وفي الموضحة 500 إبل. نعم، هذا هي تحديد ديتها. نعم. والهاشمة هي التي تصل إلى العظم وتكسر العظم، تهشم العظم، هذه فيها 10 من الإبل. نعم. طبعا لو طالب من هشم بالقصاص ما الحل؟ الحل يقتص له موضحة ويأخذ 5 من الإبل، يعني مثلا الإنسان جرح فكسر عظمه أو هشم عظمه وقال أريد القصاص، نقول ليس لك من القصاص إلا أن نجرحه الجاني ونصل إلى عظمه ولا نكسر عظمه، لأننا لا نخشى، لا نأمن الحيفة، وتعطى 5 من الإبل. نعم. نعم، يؤمن الحيف. نعم. قال: والمنقلة 15. والمنقلة التي بالنفس يعني تصل إلى العظم وتكسو العظم وتزيد وتنقله من مكانه، فيها 15 من الإبل. نعم. نعم، المأمومة التي تصل إلى الجوف، وكذلك الدامغة تصل إلى الدماغ، والجائفة تصل إلى الجوف، طبعا الجائفة تكون مثلا في البطن أو في الظهر، أما المأمومة والدامغة فتكون في الرأس، المأمومة والدامغة تكون في الرأس، وكلاهما يصلان إلى جوف الدماغ، أما الجائفة تكون في البطن. كل هذه فيها ثلث الدية. نعم. المأمومة هي والله لا يحضر الفرق الآن. سم؟ تصل إلى جلد الدماغ. جلد الدماغ. المأمومة هي الشجرة التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. إيه. قال والدامغة. الدامغة أي التي انتهى فيها الدماغ. نعم، أنا هذا كان في بالي لكن لم أتأكد منه فلم أقوله. نعم. وإليك. قال وفي الحارصة والبازية. الحارصة هذه هي الجروح التي تكون على الجلد، تكون على الجلد، وفيها كما ذكرنا الحكومة. في الخمس الماضية فيها ديات مقدرة، وهذه فيها الحكومة. الحارصة هي تشق الجلد ولا تدنيه، مثل المخش. مثل المخش. نعم. قال رحمه الله وفي الحارصة والبازلة والبارضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة. نعم، والبازلة تصل تشق اللحم الأولى، ما هي الحارصة، هذه تشق الجلد ولا تدميه، أما البازلة تشق الجلد وتدميه دما يسيرا، وثالثة الباضعة تصل إلى اللحم، تشق اللحم، لكن لا تصل إلى يعني لا تغوص في اللحم. نعم. المتلاحمة تغوص في اللحم، يعني تصل إلى مكان بعيد في اللحم. نعم. والسمحاق هذه لا توضح العظم، بل توضح الغشاء الذي على العظم، الغشاء. هذه كلها أشياء دقيقة جدا، وفيها تقدير من في المحاكم وفي كذلك في المستشفيات، تقدر هذه بكلها بتقديراتها بدقة. هذه كلها حكومة، وذكرنا أن الحكومة أن يقدر هذا المجني عليه عبدا سليما، ويقدر عبدا مجنيا عليه، ثم يؤخذ أرش جناية. نعم. قال فصل فعاقلة جان ذكور عصبته نسبا وولاء. نعم، العاقلة هؤلاء لهم حكم في الشرع، وهم عصبة الجاني، عصبة الجاني الذين يصلون إليه بالنسب، يجتمعون معه في النسب في أب أو في إدلاء بذكور، في إدلاء بذكور، مثل أخيه وعمه وابن عمه وجده وهكذا. هذه هي العصبة، هذه هي العصبة، وتعقل بعض الجنايات في الشرع، تعقل بعض الجنايات في الشرع، يعني تدفعها بعض الجنايات في الشرع، تدفعها عصبة الجاني ولا يدفعها الجاني. نعم. قال رحمه الله ولا عقل على فقير وغير مكلف ومخالف دين جان. نعم، يعني من شروط أن يكون الإنسان من أهل العقل، من أهل دفع الدية، أن يكون غنيا لشرط، وأن يكون حرا مكلفا، فإذا كان صغيرا لا يكون من أهل العقل، أن يكون ذكرا فلا تكون المرأة من أهل العقل، أن يكون أيضا موافق، أن يكون موافقا لدين الجاني، موافقا لدين الجاني. نعم. نعم، يعني هذه الأشياء التي لا تحملها العاقلة. قال أولا العمد، قتل العمد لا تحملها العاقلة، كذلك الجناية العمد، لو أن إنسانا جنى على أحد عمدا فلا تحملها العاقلة، فهي لا تحمل إلا شبه الخطأ والخطأ فقط، لا تحمل إلا شبه الخطأ والخطأ، أما العمد فلا تحمله. قال لا عقل في عمد ولا عبدا، يعني العبد إذا جنى فجنى خطأ فإن هذا قيمة جنايته يدفعها سيده ولا عقل له. نعم. قال ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون كل سبيل. نعم قال ولا صلحا، يعني لو أن هذا أحد العاقلة صالح على صلح إنكار، صورة ذلك نحن مر معنا في باب الصلح، صلح الإنكار والإقرار، أن صلح الإنكار يدعي إنسان على أحد بدعوة فيقول له هذا المدعى عليه أنا لم أفعل هذا ولكن أصطلح معك ولا ترفعها إلى المحكمة، فهذا صلح الإنكار، صلح الإنكار لم يثبت في المحكمة، إنما اصطلح المدعي والمدعى عليه بينهما. فلو أن لو ثبتت قيمة جناية ولكن طريق ثبوتها صلح إنكار فهذا لا تتحمله العاقلة، لأن العاقلة تتحمل إلا شيئا متأكدا، فهذا شيء ليس متأكد، ممكن هذا أراد أن يخلص نفسه، فما دام أنه أراد أن يخلص نفسه فليتحمل، لكن لو أنه أراد أن تتحمل عاقلته لا بد أن ترفع هذه الدعوة إلى المحكمة ويحكم فيها القاضي، فإذا ثبتت بعد ذلك تتحملها العاقلة. نعم. نعم كذلك لو اعترف اعترافا لا تصدقه العاقلة، اعترف اعترافا لا تصدقه العاقلة، يعني العاقلة لم تصدقه على الاعتراف، اتهمته في هذا الاعتراف، قالت نعم هو ممكن أن يريد أن يأخذ منا أموالنا ثم يقتسمانها، هناك اتهام لم تصدق العاقلة، فإن هذا الاعتراف يعني هنا لم تثبت الجريمة ببينة بشهود بل ثبتت بالاعتراف بالإقرار، وهذا قال لم تصدق العاقلة فإن ليس للعاقلة أن تتحمل هذا العقل. نعم. قال ولا ما دون ثلث الدية، أي مطلقا ما دون ثلث الدية الكاملة، إذا كانت كاملة فما دون ثلث الدية يتحملها الجاني وتتحملها العاقلة. نعم. قال ومن قتل نفسا محرمة غير عمد أو شارك فيه فعليه كفارة. نعم يعني هنا قال من قتل نفسا محرمة، ونحن مر معنا بالمحرمة إذا كانت مسلمة أو ذمية أو مستأمنة فإن عليه الكفارة في قتل الخطأ ولو شارك، يعني ما قتل شارك، يعني وهذه صورتها مثلا الآن الحوادث المرورية مثلا إذا كان مثلا قرر المرور مثلا قالوا أن هذا عليه خطأ مثلا 20% 30%، لكن هذا الحادث يعني نتج منه موت مثلا أحد، فإن هذا التحمل 20-30% يوجب عليه الكفارة. نعم. لماذا قال كفارة فيها ولم يقل وهي عتق رقبة أو إطعام أو صوم شهرين متابعين؟ هذا شيء، لكن هذا حتى تعلم أن الفقهاء دقيقين جدا في تأليفاتهم وكلامهم. هو قال لك هذا لأننا هناك في كفارة العتق في كفارة الظهار قلنا رقبة وذكرنا شروط الرقبة، أليس كذلك؟ فهو لا يريد أن يعيد شروط الرقبة التي يعني تجب هنا، قال كفارة الظهار يعني الرقبة مسلمة سالمة من العيوب، فما يجزئ في كفارة الظهار بشروطها هناك. نعم. قال إلا أنها لا إطعام فيها. نعم يعني كفارة القتل إنما هي أما عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهر من التابعين ولا إطعام فيها إن لم يستطع. نعم. تعبدية. نعم. عليك. ويكفر عبد بالصوم. نعم. نعم قالوا يكفر عبد بالصوم لأنه لا مال له فهو لا يستطيع أن يعتق، بل يكفر بالصوم مباشرة. نعم. هنا فصل القسامة، والقسامة قال أيمان مكررة. نعم. نعم. صورتها أن يقتل معصوم حرام الدم في مكان، فيأتي أولياء الدم أو قبل هذه، ويكون بين هذا المقتول وبين أهل هذه الحارة أو أهل هذا المكان عداوة ولوث، فيأتي أولياء الدم ويقولون إن فلانا، يحددون، لأن من شروط القسامة التحديد، إن فلانا قتل فلانا، يعني قتل ابننا، قتل أخانا، وليس هناك بينة، ليس هناك بينة، لكن اللوث الذي هو التهمة العداوة التي بينهم هي التي جعلتهم يتهمون هذا الشخص. هنا لهم حق أنهم يحلفوا 50 يمينا أن فلانا هذا قتل فلان، فإن حلفوا أقيد هذا الشخص بحلفهم أو بحلفهم، أقيد بحلفهم طبعا. وهذه صورة يعني صعبة جدا، لأن شروطها صعب، يعني لا يقال مثلا أن آل فلان قتلوا مثلا أخانا أو أبانا أو ابننا، بل لابد أن يحددوا قاتلا واحدا بعينه، والتحديد فيه يعني مهابة عظيمة. نعم. قال القسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. قال أيمان مكررة، يعني حلف بالله أو صفة من صفاته، وتكون هذه الأيمان مكررة على دعوى قتل معصوم كما ذكر. هنا الأيمان من يحلفها؟ يحلفها ورثة الدم، ورثة الدم، يعني هذا المقتول مات عن أب مثلا وابنين وبنت مثلا وزوجة، فإن هؤلاء الورثة يحلفون بالله عز وجل، وتقسم الأيمان عليهم بقدر ميراثهم، تقسم الأيمان عليهم بقدر ميراثهم. ومن باب التسهيل، لو قلنا مات هذا المقتول عن زوجة، أو نقول عن زوج وابن، ماتت هذه المقتولة عن زوج وابن، الزوج كم له هنا؟ الربع، والابن الباقي. إذن اقسم 50 على 4 تطلع 12 تقريبا ونصف، أليس كذلك؟ فالزوج يحلف بالله 13 يمينا، لأن النصف يجبر، الكسر يجبر، يحلف بالله 13 يمينا أن فلان ابن فلان قتل زوجتي فلانة، ويحلف الابن 18 يمينا، لأنه 17 ونصف، ونصف يجبر، يحلف الابن، لا اش 18 38 لا حرث الله بالله 38 يمين على أن فلانا قتل فلانا. هذه صورة المسألة. نعم. قسامة أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. نعم. وإذا تمت شروطها بلي الأيمان دخول عصبة الوارثين. نعم. فيحلفون 50 يمينا. نعم. كل بقدر إرثه ويجبر كسر. نعم. فإن نكر أو كان الكل، يعني يحلفون أول شيء الذكور ثم الإناث، يحلفون الذكور ثم الإناث، فإن نكلوا يعني ردوا هذه الأيمان، يقال لهذا المتهم احلف أنت 50 يمينا وتبرأ، احلف أنت 50 يمينا وتبرأ من هذا الدم. نعم. قال بإن نكلوا أو كان الكل نساء، هذه الحالة الثانية، حلفها مدعى عليه وبريء. نعم، يعني لو كان الورثة نساء كلهن، ما فيهن رجل، يعني مثلا مات عن بنات وزوجة مثلا وأم، ما فيهن رجل، فأن هنا ما دام ما فيه رجل لا يحكم بالقسامة، بل ترد هذه الأيمان على المتهم فيحلف خمسين يمينا فهو يبرأ. نعم. لا ليس في هدية. شلون التحديد؟ تحديد شخص بعيد. أبو الضبط. كذلك صعب. إيه جدا. لازم يقولون فلان الفلاني. هذا صعب جدا جدا جدا جدا يعني مرة. نادر. إيه نادر. لكن هذه وش فائدتها بعض الأحيان؟ أن المدعى عليه يحلف. يعني هم مثلا لو جاءوا عند القاضي وقالوا هذا بأنه بين عداوة ولا لا لا لو نتهم فلان ولا لا، يقول القاضي خلاص احلفوا، احلفوا خمسين يمين وتستحقون دم. قال ما نكتب نحلف، ما أننا متأكدين. يقول القاضي خلاص احلف أنت. هذه من القصص، يعني الشيخ أنور حدثني يقول من القضايا في المحكمة رجل قتل رجلا، وكل القرائن بالدي ان اي والتحليلات كلها تثبت ان هذا هو القاتل. جاء ابن عمه وقال لا انا القاتل، اقر ان انا القاتل، وكل شيء يثبت ان ذاك القاتل ولا في شهود. هل يحكم الان بهذا، يحكم على هذا المقر انه القاتل ويقتل؟ أقوى، لكن يعني واضح من القرآن أنه كاذب، 99 منه كاذب. يعني الرسول سم إيه، لكن هنا القاضي يعلم من خلال القضية أن القرائن كلها تصب أن هذا كل قاتل ومنكر. يعني عنده قرائن قوية أن قرار هذا يعني قرار كاذب. الشيخ أنور يقول إني قلت لهم هنا لكم حل القسامة، ما دام أن هذا متهم الذي عليه اللوث أو اللوث اللي عليه القرائن والدي إن إيه مثلا الرصاصات التي وجدت وكلها تثبت أن هذا هو القاتل فهو متهم، فيعني تعرض عليهم القسامة ويحلف هذا المنكر أن خمسين يمين أنه لم يقتل. يعني يقول إني أشرت عليهم بهذا، وحقيقة فعلا هي مسألة عجيبة جدا، وحكم طبعا على كلام الشيخ والمتوقف في المحكمة، لأن القاضي لم يتجرأ أن يحكم على هذا بالقتل مع أنه يعلم أنه ليس بقاتل، يعني من باب الفزعة الظالمة والعياذ بالله. نعم. إذا حلف عليه خمسين يمين أي نعم ولو حلف خمسين يمين شلون؟ يعني مثل اللعان، قلنا المرأة تحلف هنا لا يحلف، لا إذا هنا البينة الحلف، أيوه. البينة الحلف هنا إذا حلفوا هذه البينة كأنها هي الشاهدة فيقاد عليه. لكن كما يقال هي طبعا هذا كحكم كان في الجاهلية وقره الإسلام، يقال أن في في في قبل الإسلام صارت مثل هذه مشكلة، فحلفوا خمسين يمين على أن فلان هو القاتل وصاروا كاذبين. كان فيها طريفة أيضا أن امرأة أرادت أن تحلف ففتدت حلفها ببعيرين، فكل هؤلاء الذين حلفوا كذبا ماتوا. أي يعني لأنه يقاد، والمسألة مسألة قوية، يعني هي البينة يعني كان يتقوم مقام الشاهدين، ولكن صعب. نعم. أحسن الله إليكم الدم. إيه. الورثة هي الورثة الدم، يعني هي تقسم مسألة مثلا كما ذكرت لك مثلا ماتت عن زوج وابن. الآن الزوج له الربع والابن له الباقي، صح؟ إذا الذي يطالبون بالقسامة ويحلفون القسامة الزوج والابن. نعم. قال رحمه الله كتاب الحدود. نعم. والحدود جمع حد، والحد هو العقوبة المقدرة شرعا على معصية، على معصية معينة. العقوبة المقدرة شرعا على معصية معينة. نعم. قال رحمه الله لا تجب إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. نعم، يعني الحدود لا تقام إلا على مكلف، فلا تقام على مجنون أو صغير، لا تقام الحدود إلا على مكلف، ولا تقام كذلك إلا على ملتزم، وهو إما المسلم أو الذمي الملتزم بإحكام الإسلام. كذلك لا تقاد أيضا أو لا تقام إلا على عالم بالتحريم، وهنا العلم بالتحريم ليس معناه العلم بالعقوبة، يعني مثلا هو يعلم أن السرقة حرام ولكن لا يعلم أن جزاء السرقة قطع اليد، فكونه يعلم أنها حرام هذا هو الشرط، هذا هو الشرط. كونه أنه يعلم أنه لا يعلم أن جزاء السرقة قطع اليد هذا ليس بشرط. نعم. الملتزم الذي هو الذي يلتزم بأحكام الإسلام، الذي يلتزم بأحكام الإسلام هو المسلم أو الذمي الذي التزم بأحكام الإسلام في البلد، أحكام أهل الذمة المعروفة، هذا تقام عليهم الحدود، فغيرهم لا تقام عليه الحدود. كيف؟ حاول مثلا صار. لا هو لا تقام، لا يقام عليه الحد، لكن أيضا قتله له يعني بابه، يعني قتله له باب، لكن لا يقام عليه الحد. وليه؟ قال وعلى إمام أو نائبه إقامتها، يعني يجب، يجب على الإمام أن يقيم حدود الله عز وجل ولا يهملها. نعم، طبعا إذا تمت شروطها. نعم. قال ويضرب رجل قائما بصوت لا خلق، لا خلق ولا جديد. نعم، هذا يعني لأن في الحدود الجلد، فأراد أن يعطينا بعض القواعد قبل أن ندخل في كل باب على حدة، باب حد الزنا، باب حد القذف، باب حد السرقة، هنا قواعد قبل أن ندخل أو نشرع في الأبواب على حدة. قال فيضرب الرجل قائما، يضرب الرجل قائما بخلاف المرأة فتضرب قاعدة وتجمع عليها ثيابها، وكذلك يكون الصوت الذي يجلد به وسطا، فليس جديدا يجرح وليس قديما خلقا لا يؤثر في الضرب، لأن من شرط الضرب أن يؤلم، من شرط الضرب الإيلام، أن يكون الضرب مؤلما، وأن يكون أيضا أن ينوي الضارب أنه يضرب حدا لله عز وجل فلا يضرب تشفيا. نعم. ويكون عليه قميص وقميصان. نعم، يعني لأن الضرب لابد أن يكون مؤلما، فلا يكون يلبس ملابس تحميه من الضرب، بل لا يكون عليه إلا قميص أو قميصان من غير ملابس الشتاء، ملابس المعتادة الخفيفة، لأن ملابس الشتاء مثلا ممكن تكون قميص أو قميصان، لكن ممكن تكون فروة أو فروتين، ها فما تحس بشيء، لا، لأن الإيلام شرط. نعم. قال ولا يبني ضارب إبطه، يعني لا يرفع يده حتى يبدو إبطه هكذا، بل يكون الضرب بينهما، ولا يكون أيضا ينزل يده إلى ضرب خفيف، بل يكون الضرب بينهما. نعم. نعم، يعني لا طبعا يضرب على الأعضاء، ولكن يتقي المقاتل والوجه، ويضرب مثلا على الإلية والظهر والفخذ. نعم. ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل. نعم. وامرأة كرجل لكن تضرب جالسة. نعم، يعني يسن تفريق الجلد عليها، ويتقى منها ما يتقى من الرجل، وأيضا لها نفس الأحكام في صفة الصوت وصفة الضرب، لكنها تضرب جالسة. نعم. وتشد عليها ثيابها وتنسب يداها. نعم، حتى لا تنكشف عورتها. نعم. إيه هذه فعلا ما أدري صورتها بالضبط، يعني هل أحد يمسك يديها؟ وهذا هو الظاهر. لا، هو كان ظاهر من العبارة تمسك، يعني أحد يمسك يديها، يعني حتى مثلا لا لكن هذه فعلا يعني ما عندي. مالك عندك شيء في الحاشية؟ نعم، يعني إذا كان الحد رجما فلا يحفر له، بل يرجم بلا حفر، لأنه لو أراد أن يهرب من الرجم أو يتراجع عن إقراره كما سيأتينا له ذلك. نعم. قال وما تبع عليه حد سقط. نعم، لأن فات محل يعني استيفاء من هذا الجاني بالموت. نعم. هنا باب حد الزاني، باب حد الزاني. الزاني والعياذ بالله هو من وطئ بفرجه فرجا لا يحل له من غير شبهة، من غير شبهة والعياذ بالله. إن كان محصنا فله حال، والمحصن هنا في حد الزنا غير المحصن في حد القذف. فالمحصن هنا من وطئ في نكاح صحيح، في وطئ فرجا في نكاح صحيح وهو حر مكلف، بل هما حران مكلفان. يعني لا بد أن لو كان الزوج حرا والأمة والزوجة أمة فلا يكون محصن. المحصن هنا لا بد أن يطأ في فرج في نكاح صحيح، فلو وطأ في نكاح غير صحيح لا يكون محصن. وأن يطأ وهو حر والمرأة وزوجته كذلك، وأن يكون هو بالغ مكلف يعني عاقل والمرأة كذلك، هذا هو المحصن. نعم. نعم. وهنا يعني نذكر فقط كذا لطيفة بسيطة الانتشار ولا حول ولا قوة إلا بالله، تبرج النساء دائما يعني يؤمر النساء بالستر، يعني ينبغي علينا أن نأمر نساءنا بالستر أكثر مما أن نأمر شبابنا بغض البصر. طبعا هذا لا يعني منه أننا نتهاون في غض البصر أو نبرر إطلاق البصر، لا، لكن إذا أردنا أن يعني نقضي على المشكلة من جذرها فلا بد أن نشدد في ستر النساء، كما قال عز وجل الزانية والزاني. فكما قال بعض أهل العلم بدأ بالزانية قبل الزاني لأنها في الغالب هي سبب الزنا، هي سبب الزنا، لا يتجرأ الرجل في الغالب إلا على المتبرجة التي لربما سمحت والعياذ بالله بنفسها. نعم. غيره غير المحصن، غيره غير المحصن. المحصن يرجم إذا ثبت عليه الزنا، يرجم حتى يموت. سم نعم. أي شيء الله يكرمك. نعم. لكن هذه فيها كما يقال عظة وعبرة. حينما يرجم هذا حكم الزنا أنه يرجم، هذا فيه رجم الرذيلة في القلب، رجم الرذيلة في القلب، أن هذه الرذيلة وهذه الشهوة جزاؤها أن ترجم رجما، كما قال فاحشة وساء سبيلا، نسأل الله عليه السلام. نعم. طبعا وحد الرجم ثبت، يعني يكاد أن يكون ثابت بالإجماع، وفي المذاهب الأربعة هذه من منتهم منها، وكما قال عمر رضي الله تعالى عنه لا ألفين رجلا متكئا على أريكة يقول أني لا أجد الرجم في كتاب الله، لقد كان في كتاب الله ولكنه نسخ، كما قال الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أكيد نشرك. أظنها ما يقول، لأن الرمي بالرشاش كالجرح، يعني بالسيف أو بالسهم، يعني هو الرمي بالرشاش أقرب له السهام، وهو يعني لا يراد هذا، ليس المسألة أنه يرجم بالسهم أو بالسيف، بل مسألة أنه يرجم بالحجارة، لأن الحجارة ما يموت من الحجارة الأولى، ثم الحجارة في الغالب يعني تصيب جسده كاملا من هنا ومن هنا، ولا يكون أيضا منها جرح، يعني مثلا في كثير من الأحيان لا يجرح بها، صح ممكن يجرح بها صحيح، فلكن لا يراد والله أعلم اللي هو قتله بالسيف أو بالسهم، فالرشاش أقرب للسهام والسيوف. نعم. وعليك. قال وغيره يوجد 100 ويغرب عاما. نعم. ورقيق 50 ولا يغرب. نعم يوجد 100 ويغرب عاما يعني من بلده فينقل إلى بلد آخر. فينقل إلى بلد آخر حتى يستصلح حاله. نعم. قال ورقيق 50 ولا يغرب. نعم لأن تغريبه إضرار بسيده. نعم. نعم يعني إذا كان نصف حر فيضرب أو يجد 75 ويغرب نصف سنة. نعم. قال رحمه الله ويحصل من وطئ زوجته بنكاح صحيح في قبولها ولو مرة. نعم ولو مرة وأيضا قل وهما حران مكلفة. نعم. قال رحمه الله وشروطه ثلاثة. نعم. تغييب حشرة أصلية في فرج أصلي لآدمي ولو ذبرا. نعم. نعم نعم هنا تغيب يعني الزنا في الشرع ليس التقبيل وليس مثلا الخلوة وليس بل الزنا في الشرع لا بد أن يولج الذكر في هذا الفرج والإلاج بقدر حشفة الذكر أي بقدر رأس الذكر إما الحشفة نفس إما الحشفة نفسها أو لو قدر أن الحشفة مقطوعة بقدرها فلو أولج دون الحشفة لا يثبت به الزنا عند القاضي يثبت به الزنا عند القاضي ولا الإثم والذنب العظيم صلى الله عليه وسلم يعني يقاربه لكن الحكم الشرعي الزنا الذي نحكم أنه زنا عند القاضي لا يثبت إلا بإلاج الذكر بقدر الحشفة في الدبر أو في القبل. نعم. نعم. قال وشروطه ثلاثة تغيب حشفة أصلية بفرج أصلي لآدمي ولو ذبرا. نعم لآدمي فهذا يخرج غير الآدم والآدم هنا لابد بقيد أنه حي كذلك فلو أولج في ميت فهذا لا يجوز والعياذ بالله ومعصية نسأل الله السلامة لكن لا يثبت به حد الزنا عند القاضي وأيضا لو وطئ بهيمة كذلك لا يثبت به حد الزنا عند القاضي. نعم. وانتفاء الشبهة يعني أن يطأها لا شبهة له فيها لا شبهة له فيها شبهة حلال يعني لا يظنها زوجته أو سريته فإن كان يظنها زوجته وسريته فليس زنا عند القاضي. نعم. وثبوته بشهادة أربعة رجال عدول في مجلس واحد بزنا واحد مع وصفه أو إقراره. نعم نعم مع وصفه. نعم. قال وثبوته يعني الشرط الثالث يعني الآن الشرط الأول الإيلاج الشرط الثاني انتفاء الشبهة الشرط الثالث الثبوت الثبوت له طريقان إما بشهادة أربعة أو بإقرار أربع مرات فلو شهد واحد أو اثنان أو ثلاثة لا يعتبر زنا عند القاضي لا يعتبر زنا عند القاضي ويعتبرون هم كذبة قاذفون. نعم. قال بأربعة هذا أربعة أولا هذا هو الشرط الأول اثنين رجال فلا يقبل النساء. نعم. نعم فلا يقبل من كان فاسقا في يعني يشهدون في مجلس واحد على زنا واحد يعني ممكن واحد مثلا يقول أنا شفته يزني في اليوم الفلاني إذا قال شفته يزني في اليوم الفلاني لا لازم في مجلس واحد على زنا واحد في وقت واحد. نعم. إيه في في في في مجلس واحد يعني في وقت واحد يشهدون في نفس الوقت يعني لا يشهدون مثلا يأتي هذا شاهد اليوم مثلا يقول شهدت عليه بالزنا في مكان فلان كذا كذا ويجينا الثاني بكرة لا في مكان واحد بوقت واحد يعني لا يعني ما يمنع أنهم يفرقون مثلا هذا في غرفة هذا في غرفة هذا في غرفة ما يمنع لكن الشهادة لابد تكون في نفس الوقت هذا قصدهم بمجلس واحد. نعم. وليه قال بزنا واحد مع وصفه أو إقراره. نعم مع وصفه يعني لابد أن يذكروا الوصف يقول رأينا ذكره في فرجها كذا كذا كذا لأن لأنهم لربما يشهدون بالزنا وهو ليس بالزنا. نعم، هنا انتهت هذه الشروط بشهادة أربعة. قال أو إقراره، أي إقرار الزاني على نفسه أو الزانية على نفسها. وما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن يعترف الإنسان أو أن يستر على نفسه؟ الأفضل أن يستر على نفسه، الأفضل أن يستر على نفسه. ولكن ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه المعصية كبيرة من كبائر الذنوب، يعني تقارب القتل، نسأل الله السلامة. من أوجه من هذه الوجوه أن الله قارن بينها وبين القتل في قوله عز وجل الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفسا حرام الله إلا بالحق ولا وزن. وتقارب القتل والعياذ بالله في استحقاق القتل. الآن الجاني بالقتل يستحق القوة، صح ولا لا؟ هذا الزاني أيضا والعياذ بالله المحصن يستحق القتل، نسأل الله عليه السلام. ومع هذا الأفضل للإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل ولا يقر على نفسه عند القاضي ويستر عليه، ولكن تكون توبته صادقة. أما في القصاص، لأن هنا فيه حق للغير، هنا الزنا حق لله، حق لله، معصية مع الله عز وجل، مع أنه يستحق القتل، لكن هذا القتل من حق الله عز وجل، لكن القصاص من حق الناس، القصاص من حق الناس، فلا بد أن يقاد. لكن هنا الزنا يستر على نفسه ولا يعترف. نعم. كذلك، يعني لابد أن يصف، يقول أنا فعلت كذا وكذا، لا يقول فقط أنا زنيت. نعم. قال مع ذكر حقيقة الوقت بلا رجوع. نعم، بلا رجوع، يعني لو أقر على نفسه أربع مرات ثم رجع يترك. نعم. لكن لو ثبت عليه بالشهادة لا يستطيع أن يرجع، ولكن ثبوت الشهادة لم يثبت منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. نعم. رجع ممكن بالإقرار، والله ما سمعت، من حفظ حجة من بيحفظ، لكن إيه، لكن أنا اللي أعرفه حتى كررها كثير من المشايخ أنه ما ثبت من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العهد. نعم. هنا باب الحد القذف، والقاذف الذي يتهم غيره بالزنا أو باللواط، يتهم غيره بالزنا أو باللواط بقوله يا زاني أو يا لوطي. نعم. يجلد حر 80. نعم، لأن قوله هذا كذب، ولو كان هي صادق، لكن شرعا كاذب، فيجب عليه إما أن يقيم البينة أو يجلد تأديبا له. نعم. قال ورقيق نصفها. نعم. نعم. قال والمحصن هنا، أي ليس في باب الزنا بل باب القذف. نعم. والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف. الحر، فالعبد لا يسمى محصنا، العاقل المجنون ليس محصنا. قال الحر إيش؟ الحر المسلم. المسلم الكافر ليس محصنا، العفيف ولو كان تائبا من الزنا وغير العفيف ليس محصنا. نعم. العاقل، قلنا الحر المسلم العاقل العفيف، ها؟ أربع. نعم. طيب لو أن أحدا قذف أحدا غير حر، هل يترك؟ لا، ما يترك، يعزر. لو قذف مثلا غير عفيف، هل يترك؟ لا، ما يترك، يعزر، وهكذا. نعم. نعم، هذا الشرط الخامس. لا بلوغ. اي نعم، هذا الشرط أربع: حر مسلم عاقل عفيف يوطأ مثله، يطأ أو يوطأ، يعني الذي يوطأ عندنا من الرجال ابن عشر، فلو قذف دون العشر، قذف يعني صبيا دون العشر سنين، لا، ليس فيه حد القذف لأنه لا يطأ مثله. كذلك لو قذف بنتا دون 9 سنين ليس في حد القذف لأنها لا يطأ مثلها. نعم. لا بلوغه ويعزر بنحو يا كافر يا ملعون يا أعور يا أعرج. هذه يعني كلمات يعني التي يقولها الإنسان لغيره يعني تعييرا أو توبيخا بغير حق فإنه يعزر، مثل ما قال يا كافر أو يا أعرج أو غيره، مثلا قال يا حيوان مثلا يا حمار هكذا. نعم. قال ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفار. نعم، والتعزير هو التأديب، وهذا باب التعزير، التعزيرات. التعزير هو التأديب، وهو أيضا العقوبات غير المقدرة شرعا، العقوبات غير المقدرة شرعا، يعني يأتي القاضي عقوبات أو معاصي، يأتي معاصي وذنوب ليس فيها عقوبة مقدرة شرعا وهو يستحق أن يؤدب، فيعزره القاضي بما يناسب. نعم. قال ومرجع إلى اجتهاد الإمام. نعم. فصل. وكل شراب مسكر أعدك والتعزير. قال ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. نعم. ومرجع إلى اجتهاد الإمام. نعم طبعا. وأيضا من الأشياء أنه لا يعزر بأكثر من 10 أصوات، ومن الأشياء لا يعزر بأخذ المال، لا يعزر بأخذ المال، ومن الأشياء أيضا يحرم أيضا تعزير بمثلا حلق اللحية أو بالجناية مثلا على الطرف. نعم. والله ما أدري. سم. قال فصل وكل شراب مسكر يحرم مطلقا إلا لدفع حكمة غضب. أعد. وكله. وكل شراب. نعم هذا هو حد المسكر، حد شرب المسكر. وقبل أن يذكر حد من شرب المسكر، ما هو المسكر؟ يعني ما هو الشراب الذي إذا شربه الإنسان يقام عليه حد شرب الخمر؟ نعم. وكل شراب مسكر يحرم مطلقا إلا لدفع لقمة. نعم. الإسكار هو تغطية، التغطية وذهاب العقل، ذهاب العقل. فكل شراب هنا يخرج غير الشراب، مثل المخدرات مثلا تذهب العقل، لكن لا يجب فيها حد شرب الخمر. فالشراب إذا كان يسكر كثيره فالشرب منه قليلا يجب في حد المسكر ولو لم يسكر، ولو لم يسكر، لأن العلة، علة حد ثبوت شرب الخمر بالشرب ليس بإسكار. يعني مو لازم يسكر عشان نقيم عليه حد، لا، ما دام أنه شرب من هذا الذي إذا شرب منه كثيرا سكر فإنه يثبت عليه حد شرب المسكر. وهذا معروف ومعلوم أن بعض الناس والعياذ بالله إذا أدمن شرب الخمر لو شرب مثلا شيئا قليلا لا يسكر، لا يذهب عقله والعياذ بالله. وبعض الناس أيضا الذي لم يشرب الخمر قط لو شرب شيئا يسيرا لربما أنه لا يسكر مع أنه مسكر. فهنا إذا تعمد الشرب بشروطها، بشروط الاستثناء بعد قليل يثبت فيه حد الخمر. نعم. قال إلا لدفع لقمة غص بها مع خوف تلف ويقدم عليه موت. نعم، يعني يجب الحد فيه إلا إذا أراد أن يدفع بها غصة في حلقه. وقالوا هنا دفع الغصة ليس العطش، لأنهم قالوا أن الخمر يزيد عطشا، يزيد عطشانا عطشا، فأما في دفع اللقمة ممكن فعلا أن تدفع اللقمة بهذا الخمر مع خوف التلف، يعني إذا خاف أن هذه اللقمة تميته فإنه يجوز له أن يشرب من هذا الخمر ليدفع هذه اللقمة ويقدم عليه البول والعياذ بالله. نعم. قال فإذا شربه أو احتقن به مسلم مكلف. احتقن به من الدبر. إذا شربه أو احتقن به. نعم. فإذا شربه أو احتقن به مسلم مكلف. هنا الشرط الأول مسلم، لأن الذمي لا يقام عليه حد الخمر. الذمي لا يقام عليه حد الخمر. المرة معنا هناك باب الحدود أن الملتزم، لكن الذمي مستثنى. نعم. والله أظنه ما فرق. لأن اليهود يقال أنهم يرون الحرمة حتى الشرائع خلاف النصارى. أي خابر، أنا خابس أنا. هم أطلقوا هكذا، قالوا هل الذمة. شوف عندك في العشر ذكر شيء. قال مكلف مختار. مكلف يعني بالغ عقل، ومختار عامد. عامد يعني ليس مثلا مكرها. نعم. عالما أن كثيره يسكر. إذا لم يكن يعلم أن هذا مسكر، أو لم يكن يعلم أن كثيره مسكر، فإنه لا يقام عليه حد. ومن الطرائف التي ينبغي يعني ذكرها في مثل هذا المقام حتى نغير بها الجو، قال عالما بأنه مسكر. هل يصور أحد يشرب أنه يشرب الخمر وهو لا يعلم أنه مسكر؟ الله يكفينا الشر. هذه من الطرائف. وقال أن امرأة عفيفة صالحة تزوجت، هي صايه صدق يعني، ايه، فذهبت مع زوجها الى احد يعني البلدان البعيده بعد الزواج. ليت الزواج اصبح الصبح ركبوا الطياره مشوا، فوصلوا وهم متعبون جدا. اول ما وصلوا الفندق قال الرجال للمراه ها تبين شيء فشين كذا كذا، ما ابي كلش ما ابي. اول الرجال راح ورقد، ما درى الا الحرمه جايه تقومه وترقص وقمب وما ادري وش وتنطط على السرير. قال شو اسمه؟ قام الرجال مرتاح يقول هبل ذي ولا كذا ويهديها وش هيك اليوم عرسنا نايم. يقول الحرمه انقلبت تماما. انا قلت تخبر يعني جاها عين ولا جني ولا. يقول انا اهديها مع قعدت مع ساحه، ويقول لا ترقص وتنطط. يقوم قاعد عقب ساعه طاحت على الفراش غيبت. يقول أقعد أدور. يقول وجهي وألقى الثلاجة مفتوحة لين فيها قارورتين مشروبة وبعض المساكين. يقول أنا ما أدري يعني، حتى يقول أنا ما أعرف. يقول أربع السماعة على كده، هذا قارور ذي وشو؟ قال هذا خمر بس. يقول خليتها تنوم لين قامت. وإيش سويت أنت جرات؟ وسبحان الله يعني الحرمة هذه يعني صار لها موقف يعني خلاص صارت مسوسة، لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يعني فعلا يعني يتصور أن الإنسان يعني عزبت يعني عصير قارورة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. سام في مقطع من الشرح. إيه. راح المشاور بهذا ومعه اثنين أطفال. إيه. حتى لاجح اسمه عصير. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يكفينا الشر. الله يكفينا الشر. قال رحمه الله عالم أن كثيره مسكر حد حر 80. نعم. وقيم نصفها. نعم. ويثبت بإقراره مرة كقبل. نعم يثبت بإقراره مرة. هناك في الزنا الإقرار 4 مرات، في السرقة الإقرار مرتان، هنا الإقرار مرة، لأن ليس فيه إتلافا يعني ما فيه قطع ولا رجم، إنما هو جلد، فيثبت بإقراره مرة واحدة. نعم. نعم. أو شهادة عدلين. نعم. فحرم عصير ونحوه إذا غلا أو أتى عليه 3 أيام. وحرم عصير أو نحوه، لماذا يحرم؟ للاشتباه. فإذا لم يشتبه والله أعلم أنه لا يحرم. مع أن أحد الشروح الأخصى مخصرات للمشايخ المعروفين يعني كأنه تحرج وذكر إشكالات وكذا، ولكن حقيقة يعني حتى عرفت أنا مع الشيخ أنور إشكالاته، لكن والله أعلم الأقرب أنه إذا لم يشتبه لا يحرم. إذا لم يشتبه لا يحرم، لأن العلة في التحريم هي الإسكار أو اشتباه الإسكار. أما إذا كانت هذه العلة آمنة مثلا بالثلاجات الآن معروف، أو مثلا المواد الحامضة وكذا وكذا، فإنه لا يحرم. نعم. سم. لا بالشرب. إيش لأنه شرب من هذا المسكر عامدا عالما. نعم. من شهد عنه وراه سكران؟ لا لا عادي ما تثبت في حد، لأنه ممكن أحد شرب غصب، ممكن شرب ما يدري، ممكن مثل الحرة مسكينة أدري. إذا غلا وتعي ثلاثة أيام. إذا غلا لو قبل الثلاثة أيام، والغليان هو تحركه واضطرابه في الإناء، يعني مثل الفقاعات، يعني يصير في الإناء ويصير مثل الزبد والفقاعات عليه، وهذه أمارة الإسكار، أمارة الإسكار. فإذا بانت هذه الأعراض لو قبل ثلاثة أيام فإنه يحرم لشبهة الإسكار طبعا. وهذا فيه يعني أيضا لطيفة ثانية، لكن هذه ما تجوز أنكم تشربونها. الآن مسكر في الشرع الآن صورته بحفظ الله نعلمكم شنو السكر، أن تأتي بماء وتضع فيه ثمر وتترك. بعد أي هو الخمر، هذا الخمر، هذا هو يضعون إما تمر أو عسل أو زبيب على حسب كل نوع ما يشتهي. إيه فيوضع خمسة أيام ستة أيام سبعة أيام، وكل ما والعياذ بالله ازداد في الأيام والحرارة ازداد في الإسكار ويشرب. وهذا الشرب فيه حد الإسكار وفيه الوعيد الشديد وفيه الضرر الأكيد. ومما يؤسف له والعياذ بالله أن الآن شبابنا مساكين لا يشربون هذا الخمر، يعني ودك يشربون سوء سوء حقيقة، يعني قمامات وكروريكس وفلاش وأشياء، يعني والعياذ بالله يعني فعلا مرض على مرض. يعني لا يشربون فقط الخمر العرب المعروف، لا، أولا يخلطون فيه أخلاط، لأنه معروف الخمر. إيش الدرس الآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أنك تضع الفاكهة، أنك تضع الفاكهتين في الإناء الواحد، يعني تأتي ببصر تمر بصر الذي لون، وتأتي بتمر ليس فيه لون، تضعهما في إناء واحد، لا يجوز أن تشربهما. لماذا؟ لأنهما أسرع في الإسكار، إذا كان في الماء أكثر من فاكهة أسرع. هؤلاء والعياذ بالله يضعون أشياء، قشر موز وبرتقال ومدري إيش، يعني هذا حقيقة مما يؤسف له. طبعا لا يجوز أنك تبصر شارب الخمر بشيء، بل تزجره وتحرم عليه كل شيء. لا, لا, لا يقول هذه أهون وهذا أهون، لكن هذا حقيقة. أنا حين مثلا ما أسمع وكذا فعلا والعياذ بالله يعني تعرف يعني مدى الضرر الذي قاعد يصير على شبابنا والعياذ بالله، ويعني النكاية التي تصير عليه، يعني يضرون بهم ضررا بالغا. يجيب له فلاش، يجيب له كروكس، حطه في يشرب فلاش وكروكس، شلون هذا والعياذ بالله. نعم. وهذا حد السرقة. نعم. والسرقة هي أخذ المال بالخفية. نعم. يقطع السارق بثمانية شهور. نعم، يعني وهذا السرقة يعني فيها ثمانية شروط، وهذا يدل على بعض الأحيان، في بعض الأحيان يدل على عسر تطبيق هذه الثمان شروط. نعم. بسم الله. الأول السرقة وهي أخذ مال مقصود، يعني أول شيء أن تكون سرقة، والسرقة هو أخذ المال بالخفية، فلو أخذ مالا بلا خفية فليس سرقة ولا يثبت فيها حد السرقة. طبعا يعزر، ممكن يكون منقطع الطريق، ممكن كذا، يغرم المال، لكن حد سرقة لا ينطبق. حد سرقة لابد أن يكون أخذ مال بالخفية. نعم. وكون سارق مكلفا مختارا عالما بمسروق وتحريمه. نعم، يعني مكلف مرة معنا، وعالم بتحريم السرقة عامدا. نعم. مختارا عالما بمسروق وتحريمه. نعم، يعني عالم بالقيمة بهذا المال أنه مسروق ليس له، ليس فيه حق شبهة، ويعلم أن هذا محرم. نعم، هذا الشرط الثاني. وكون مسروق مال محترم، هذا الشرط الثالث. فالمال غير المحترم مثل آلات اللهو أو الخمر لا يعتبر، لا يثبت في حد السرقة. نعم. وكونه نصابا، والنصاب هو 3 دراهم أو فضة أو ربع دينار أو ما يوازيهما، أو ما يوازيهما. نعم. والآن الدرهم طبعا معروف أنه أقل من الدينار، والدرهم الآن تقريبا قيمته 45 ريال، وهذا تقريبا. نعم، 45 تقريبا، لأن الحين الدرهم 3 غرامات، 45 ريال، إيه الدرهم 3 غرامات و9 غرامات تقريبا، وغرام تقريبا 5 ريال أظن أو 4 أو 3 هذي كده في ذا الحدود، يعني بقدر عنهم بقدر ذا يكون قدرها. قال رحمه الله: وهو 3 دراهم فضة أو ربع مثقال ذهب أو ما قيمته أحدهما. نعم. وإخراجه من حرز مثله، وهذا من الشروط الصعبة، إخراجه من حرز مثله. يعني الحرز طبعا كما سيأتي بعد قليل هو ما يحفظ فيه المال عادة، ما يحفظ فيه المال عادة، فلا بد أن يكون في السرقة إخراجه من الحرز. فلو مثلا وجد باب الدكان مفتوحا مثلا، فأتى في خفية، أتى ودخل وأخذ، لأن باب الدكان مفتوح، الآن هو لم يخرجه من حرزه، ما في حرز، مع أنه أخذ مال خفية، ومع ذلك لا يعتبر أخذه من حرزه. نعم. نعم، يعني ما يحفظ به العادة. طيب مثال الواقع، إيقاف السيارة عند الباب، هل هذا حرز لها؟ قلتم هذا لأنكم نظرتم إلى تشغيل السيارة، ما نظرتم إلى السيارة بذاتها. الآن لو جاء واحد بالونش دق الريوس وشاله وركب الونش ومجابها، هل وجد لها حرز؟ إذن يعتبر سرقة السيارة عند الزباب ليست من حرز. يعني إذا سرق ما في السيارة مثلا وقد أخذ منها. نعم، شفت كيف العجب؟ يعني لو مثلا الحين استبنت السيارة، لو فتح السيارة وفتح الاستبنة وطلع الاستبنة وخذها، خذها من حرز، تقطع يدها. هذا المسألة أنا طرحت هذا المسألة على الشيخ نفسه. أيوة طبعا الحرز عادة، قال الحرز عادة، ويختلف الحرز أيضا باختلاف المكان والزمان واختلاف كما يقول السلطان. والقاعدة فيه أن القاضي إذا اشتبه عليه الأمر هل هذا حرز أو لا، فإن الأصل ليس حرز حتى يتحقق أنه حرز. انت حقق انه حرز، حرز مثلي عادة بالعرف يتوكل الله، لكن اذا اشتبه عليه فان الحدود تضرب الشبهة، ما يختار. وهذه يعني فعلا فيها اشكال، مثلا من المسائل ايضا الصرافة، الان الصرافة الآلية اللي في الشارع يعني مسمرة، يعني مؤكد توثيقها بالارض، هذا يجي يقلعها قلع، هل يعتبر هذا أخذه من حرز أو لا؟ وهذه مسألة يعني في الغالب الله يعين القضاء عليها. نعم. قال: وحرز كل مال محفظ به عادة. السادس: انتفاء الشبهة. نعم، بأن لا يأخذ مثلا من مال أبيه أو يأخذ مال ابنه أو يأخذ مثلا مال زوجته. نعم. قال السامع: وثبوتها بشهادة. أو كذلك من الشبهة أيضا أن لا يأخذ مثلا من، يعني مثلا أن تكون السرقة مثلا من شريكه، مثلا سرق مثلا من شريكه، كونهم شريك هناك شبهة. فإذا كان هناك يعني شبهة حق في المال، شبهة حق في المال، فإن الأخذ منه لا يثبت به حد السرقة، هو محرم لا شك، يغرم لا شك، لكن لا يثبت به حد السرقة. نعم. أحصل أن الأخذ من مال الدولة أو اي نعم. هو في شبهة ملك لكن لا يجوز. اي لا، لان بعضهم هدانا الله واياهم يعني يعني سهل، هذا ضلال بعيد. اي فانه لا يجوز ابدا يعني مطلقا، مال الدولة مال محترم فلا يجوز. ثم يعني بعض مثلا يقول انه والله اني ما ادري وكذا وحقي مثلا بيت مال المسلمين. طيب لو قلنا حقك، وش دراك ان هذا القدر اللي اخذته حقك؟ يمكن اخذته من حقك، فهذا ظلم لا شك. نعم. قال السابع: وثبوتها بشهاده عدلين يصفانها. نعم. او اقرار مرتين. نعم، يعني هذا الشرط يعني ثبوت هذا هذه السرقه. نعم. بشهاده عدلين يصفانها. نعم. او اقرار مرتين مع وصف ودوام عليه. نعم. ومطالبه مسروق منه او وكيله او وليه. وهنا المهم، يعني الان لو فيه شاهد بالسرقه لكن ما طالب عند القاضي، ما طالب عند القاضي، وهذه تحصل بعض الأحيان، يعني مثلا يشهد عند الشرطة فإذا أرجع له ماله ما عاد يروح يشهد، خلاص ما يثبت حد السرقة، ما يثبت. لابد القاضي لا يقطع إلا إذا طالب الشهود بالحد، إذا لم يطالب الشهود ما يقطع في حد السرقة. ولكن يعني تجدون مثلا في بلادنا من أقل الحدود تطبيقا له حد إيش، لأن فعلا يعني في كثير من الأحوال ما يثبت، يعني هو إشكاله أنه ما يثبت. يعني مثلا حتى لو ثبت، حتى لو ثبت مثلا إنسان مثلا تجد مثلا يعني طبعا هذا يسن للقاضي أن يلقنه، يلقن الجاني مثلا السارق أو الزاني يلقنه الإنكار، هذا يعني حتى ولو كنت قاضي مثلا جاك واحد مثلا وأراد أن يعترف مثلا على على على على, على نفسه والسرقة، يسنك تقول لا تعترف أو ما تعترف. فهذا معمول به، إذا الشهود بيشهدون يعني على قولهم يصلح ما بينهم، يعني يقال لهؤلاء الشهود أنتم تشتبون تبون فلوسكم خلاص خذ فلوسكم ويعطى قبل أن تصل المحكمة إلى قاضي ويشهدون القاضي، فيعطى ثم يسحبون أنفسهم ولا يشهدون، فلا يثبت به حد السرقة ولا يقطع به القاضي. نعم. سم. لا أبدا. ماذا؟ قرينة ممكن. قرينة ممكن. يعني يلزم بالإقرار. شفناك في الكاميرا في كذا كذا، لكن ما في فيه الحد أبدا. سم أين؟ الله، فإذا وجب قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وحسمت. نعم، يعني إذا وجب الحد تمت الشروط تقطع يده اليمنى أي كفه، يده أي كفه اليمنى من رأس المفصل، يعني ما بينه وبين ساعده، وتحسم يعني يقطع سيران الدم. طبعا كان في القديم يحسمون هذا بالزيت المغري، لكن الان يقطعون هذا السيران بسيران بادويه حديثه. نعم. قال: فان عاد قطعت ريشه اليسرى من مفصل كعبه وحسمت. يعني مفصل الكعب، يعني ما تقطع من مفصل الساق رجله، يعني القدم فيها مفصل في الساق وفيها مفصل مع الكعب، تقطع من مفصل الكعب يعني هكذا حتى يبقى له ما يمشي به عليه، يعني ما يقطع هكذا، لا يقطع هكذا حتى يكون العقب يمشي عليه يكون ثابت. نعم. فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت. نعم. فإن عاد حبس حتى يتوب. نعم، حبس حتى يتوب أو يموت. نعم. ومن سرق جمراً أو ماشية من غير حفظ وجم قيمته مرتين ولا قطع. ومن سرق إيش؟ جمراً. نعم. أو ماشية من غير حفظ. نعم. وجم قيمته مرتين ولا قطع. نعم، ورد به الحديث وانقضى به عمر رضي الله عنه. إذا كان أخذ هذا الشيء من ثمر أخذها مثلاً من غير حفظ، يعني دخل في بستان ليس له أسوار، أو أخذ مثلاً من الماشية وهي تمشي مثلاً في البر. يغرم قيمتها وضعفها. نعم. قال رحمه الله: ومن لم يجد ما يشتريه أو يشتري به زمن مجاعة غلاء لم يقطع بسرقة. وهنا فيه إسقاط الحد، إسقاط الحد، وهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه كما يخفى عليكم، وهو باق شرع، باق شرع. ويعني الحمد لله نحن الآن نعيش في رخاء. أنا يعني عندي سائق من جمهورية مالي، كنت أصر عليه اذهب لبلادك اذهب لبلادك اذهب لبلادك، فقال لي كلمة يعني تدل على نعمة الله عز وجل علينا. قال: يا إبراهيم، أنا هنا أضمن أني أشبع، أقل الأحوال أضمن أني أشبع، خلني فقير، خلني كذا، بس بطني، بطن عيالي إن شاء الله موجود. قال: أما هناك فلا أضمن أشبع. هذا الحكم أنا أيضا قبل سنين، 60 سنة 70 سنة، أخبار في هذا كثيرة، مجاعة هنا في نجد صارت. أيضا من ضمن الأخبار، أنا جدي، جد أبي له مزرعة في قريتنا في الحريق، فكان يعرف من هديه جزاه الله خير رحمه الله أنه يرى أهل القرية يأتون إلى نخله ويسرقون التمر ولا يعاتبهم، بل وإذا أتى مثلا خدمه قال: والله ترى فيه فلان جاء وخدم، يغضب عليه، خلهم يأخذون، لأنهم ما أخذوا إلا من جوع، ما أخذوا إلا من جوع جائع حقيقة. فإذا ثبت والعياذ بالله الجوع عند الناس يسقط هذا الحد. نعم. قال: ومن يجد ما يشتريه أو يشتري به زمن مجاعة غلاء لم يقطع بسرقة. نعم. فصل: وقطاع الطريق أنواع. نعم. قطاع الطريق هم الذين يعتدون على الناس في طرقهم، في طرقهم، فلو اعتدوا على الناس في بيوتهم ليسوا قطاع طريق، أو نعم في طرقهم، سواء كانت الطرق هذه في الصحراء أو في المدينة، المهم حدهم أنهم يعتدون على الناس، يخرجون على الناس بسلاحهم في طرقات الناس، هؤلاء هم قطاع الطريق. نعم. منهم قتل مكافئا أو غيره كولد فأخذ المال قتل. نعم. يعني هم فيهم قول الله عز وجل: إنما جزاء حرب الله ورسوله وسفك فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هنا هذه الآية في قطاع الطريق، في قطاع الطريق. ولو مثلا وجدنا مثلا والعياذ بالله ما تسمى مثلا بالقوادة مثلا، أو مثلا بالذي ينشر الفاحشة في المؤمنين، هل يؤخذ بهذا الحكم حكم قطاع الطريق؟ لا، لا يؤخذ بحكم قطاع الطريق. هنا ويفسدون في الأرض أي بقطع الطريق، يفسدون في الأرض بقطع، إنما جزاء حرب الله ورسوله وسعون في الأرض فسادا، بقطع الطريق، فهذا حكمه. فمن قتل منهم وأخذ المال له حكم اثنين، من قتل ولم يأخذ المال له حكم ثلاثة، من أخذ المال ولم يقتل له حكم أربعة، من أخاف الناس ولم يقتل ولم يأخذ مال له حكم. نعم. قال: قتل ثم صلب مكافئ حتى يشتهر. نعم. هذا من قتل وأخذ المال، يعني ظهر اعتدى على الناس في طرقهم فقتل منهم وأخذ منهم مالا نصابا، أخذ منهم مالا نصابا، قتل وصلب، قتل وصلب حتى يشتهر. وهذه معروفة القصة القديمة اللي صارت في المملكة، وفعلا بعدها أمنت الطرقات، وهذا لا شك تطبيق حدود الله عز وجل مما يؤمن الناس، هذا في من قتل وأخذ المال. نعم. قال: ثم صلب مكافئ حتى يشتهر. نعم. ومن قتل فقط قتل حتما ولا صلب. حتما يعني فلا عفو، من ظهر على الناس في طرقهم وقتل ما في عفو ولا دية، فإن حق الله عز وجل هنا حده أن يقتل مطلقا، ليس هناك عفو وليس هناك دية. نعم. ولا صلب. نعم. ومن أخذ المال فقط قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا وخلي. نعم، يعني هذا ظهر على الناس، هذا الآن جاب سرقة وأكثر، السرقة أخذ المال خفية، هذا لا، اعتدى على الناس في طرقهم وأخذ منهم المال، فهذا يعاقب على جريمته قطع الطريق ويعاقب على سرقته، فتقطع يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد، يعني في وقت واحد، في وقت واحد عقوبة له وتحسن. نعم. نعم، يعني أراع الناس وخوفهم، ينفى ويشرد. طبعا ينبغي أخذ الحيطة والحذر، يعني ينبغي أخذ الحيطة والحذر في حتى في أيامنا هذه. صحيح أن اللهم لك الحمد الأمن انتشر واستتب، لكن تبقى هناك مثلا بعض الطرق التي مثلا لم يصلها جوال، ومثلا ليس مثلا يعني كما يقول طرق مثلا فرعية مثلا ربما لا يكون فيها مثلا أمن الطرق مثلا متوافرون هناك وليس فيه اتصال كذلك، فيعني بعض الأحيان يعني في قليل من الأحيان لربما أنك تجد قطاع الطريق، ويعني وهذا شر من يد الله يحضر الإنسان منه. نعم. قال وإن خاف السبيل فقط وفي وشرد وشرط ثبوت ذلك ببينة أو إقرار مرتين. نعم، كالسرقة إما بينة هما شاهدان عدلان أو أن يقر نفسه مرتين. نعم. حرز ونصاب. نعم، يعني أنه يأخذ من حرز وأن يأخذ مالا نصابا كما ذكرنا قبل قليل. نعم. شيخ الحرز يختلف العنون؟ بلى، يعني مثلا الآن مثل الجيب يعتبر حرز المال، فمثلا لو اعتدى عليه في الطريق وأخذ مثلا من جيبه المال يعتبر أخذ من حرز. سم سم إيه. نعم، هذا هو الباب كله حد الحرام. اي هذا قطاع الطريق هم حكم الحرامة، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، يعني القتل والصلب حد الحرامة لمن قتل وصلب، القتل حتما حد الحرامة لمن قتل وتعرض ناس طريق، القطع اليد اليمنى ورجل اليسرى حد الحرامة لمن اخذ المال، وينفى من الارض ايضا حد الحرامة لمن يعني لم ياتي الا بالتخويف. نعم. وحرز ونصاب ومن تاب منهم قبل القدرة عليهم سقط عنه حق الله. حق الله، يعني هنا حق الله الصلب، هنا حق الله القتل حتما، حق الله قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في مقام واحد، هذه تسقط عنه إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم، طبعا مع أخذهم بالمحاكمة، مثلا لو قتلوا وتابوا قبل أن يقدر عليهم يكون الحكم حكم قصاص، إن أراد ولي الدم أن يقتص أو أراد أن يعفو فله ذلك، لكن حق الله له القتل حتم يسقط. لو قتل وأخذ المال وتاب قبل أن يقدر عليه فإن جزاء الله فإن حق الله أن يقتل ويصلب، هنا لا، لو تاب قبل أن يقدر عليه إن طلب ولي الدم أن يقتل قتل ولا يصلب. نعم. نعم. ومن وجب عليه حد لله فتاب قبل ثبوته سقط. نعم، يعني سقط الحد، يعني تاب قبل وجوب الحد عليه سقط عليه الحد فلا يؤخذ به، وهذا أيضا فيه مكانة التوبة في الإسلام أنها تجب ما قبلها. نعم. ومن أريد ماله أو نفسه. طبعا هنا لا لا لا، يعني سقط الحد لكن لا يسقط حقوق الناس، مثلا إنسان مثلا سرق وتاب قبل أن يثبت عليه الحد سقط الحد، لكن حقوق الناس تبقى عليه، لا بد أن يردها إلى أهلها. نعم. كيف يدري القاضي التابع؟ كيف يدري القاضي ما تاب؟ قبل لو ادعى التوبة. نعم نعم، لو ادعى التوبة لو قانوني توبته. سم هو لو ادعى قال أنا تبت، لأن الحدود تضرب شبهات، يعني إذا أقر على نفسه مرتين له أن يرجع، هنا قبل أن يشهد الشهود ادعى عند القاضي قال أنا يا قاضي أنا كنت تائبا وهؤلاء أرادوا أن يعتدوا علي، فإن القاضي حد السرقة يسقط. وذاك من كما ذكرت لك هذا اللي جعلها حد السرقة لا تثبت عندنا كثيرا, لا تثبت عندنا كثيرا. وطبعا لا شك أنه يجب على ولي الأمر أن يقيم حدود الله عز وجل, ويجب على القاضي أنه يقيم حدود الله عز وجل, لكن الإسلام لا يتشرف إلى أن يثبت الحدود على الناس حتى يعاقبهم عليها, بل بالعكس يعني مع ثبوتها وكذا وكذا أدنى شبهة يتراشد, حقوق الناس ما بينهم لا تسقط, لكن حقوق الله عز وجل الذي قاطع والراجم هذه الأشياء تسقط بأدنى شبهة. نعم. هنا باب دفع الصائل. ودفع الصائل صورتها المظلوم صيلة عليه, المظلوم صيلة عليه, يعني إنسان آمن ليس له, لم يظلم أحدا ولم يأخذ حق أحد واعتدي عليه, هذا له أن يدفع عن نفسه. لكن لو كان هناك إنسان ظلم أحدا, اعتدى على أحد, مطلوب مثلا من الدولة كما يقال, فإنه ليس له حق أن يدفع عن نفسه, بل يجب عليه التسليم, يجب عليه التسليم. أنا أردت أن أقول هذا لأنه يعني كما أخبر لكم يعني ورد إشكالات دفع الصائل, دفع الصائل, دفع الصائل هذا في الإنسان الذي ليس له, ليس عليه حق, أما الذي عليه حق لا يجوز له أن يدفع عن نفسه, بل يجب عليه أن يسلم نفسه لمن عليه الحق. نعم. قال من أريد ماله أو نفسه أو حرمته ولم يندفع المريد إلا بالقتل أبيح ولا ضمان. نعم, هنا لم يندفع الصائل إلا بالقتل, يعني لو اندفع بغير القتل لا تصل القتل, ولو قتلت تصير ظالما وتقتص, يقتص منك. وهنا أيضا لابد من إثبات بالبينة أن هذا لم يندفع إلا بالقتل, لابد أن يثبت بالبينة. فإذن مسألة هذه دفع الصائل لو صيل على أحد يدفعه بما دون القتل, إن لم يندفع إلا بالقتل فإن له أن يأخذ حقه له ذلك, ولكن عليه أيضا أن يثبت أنه ظلم وصيل عليه. ومن الطرائف التي تذكر في ذلك محل المجلس, هذا حدثني أحد الإخوة يقول, أنا أحد أصحابه يقول, كنت في البيت جالسا فأتاني إخوتي قالوا شفنا رجال فوق الملحق, شفنا رجال فوق الملحق هو في البيت يقول, فنزلت وأنا مشمر عند ذرعاني كما يقال, وخرجت ورأيت الرجل فوق بيتنا. هنا تنفع هذه المسألة في باب دفع الصائل. الآن هذا الصائل لو ذهب عنده فأنتهى الشر ولا لا, هو يقول لما خرجت له يقول أنا كنت نشيط, قلت له انزل, قال يقول لك يا مدي ترى لو انزلت مو بطيب لك, قال اقول لك انزل, قال يا ابن حلال فك الشر ترى والله لو انزل مو بطيب لك, يقول انا شايف رجال نحيف دقيقل وانا رجال نشيط, يقول والله نزل, يقول اصل عباث المعظم يقول ويجلدني جلد عند الباب, امر يوم جلدني جلدني مرة, قال ما قلت لك, يطلع يخليني, يقول أنا هذا الشجاع يقول أتفشل وأدخل على خواتي. هذا لو أنه يعني اكتفى بما يسر الله عليه كان اكتفى من هذا الجلد وكان اكتفى, لكن نعم. نعم يعني لا يضمن دمه. نعم. هنا حد البغاة وفصل البغاة, والباغي نتجاوز الحد, وهم كما سيقول بعد قليل من لهم شوكة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. فإذا لم يكن لهم شوكة أو اختل أحد الشروط الثلاثة فما يكون حكمهم؟ يكون حكمهم حكم قطاع الطريق, قطاع الطريق. والشوكة ما هي الشوكة؟ هي الجماعة والمنعة بالسلاح، الجماعة والمنعة بالسلاح. فإذا لم يكن لهم جماعة ولا منعة بالسلاح إذن هم ليسوا بغاة، هم قطاع طريق، فيتعامل الحاكم معهم على أنهم قطاع طريق. نعم. قال والبغاة ذو شوكة يخرجون على الإمام بتأويل سائغ. نعم. فيلزمهم مراسلة. طبعا التأويل السائغ يعني ولو كان سائغا عندهم وهو ليس بسائغ، ولو كان سائغا عندهم وهو خطأ، لكن خرجوا بهذا التأويل. وهذا فيه يعني الشيء بالشيء يذكر، فيه شر التأويل. يعني بعض الأحيان الإنسان الذي يتأول الأشياء ويتأول بعض القضايا من غير أن يستفتي أهل العلم فعلا يقع في شرور عظيمة. نعم. أي يلزم الإمام إذا اكتملت الشروط، إذا اكتملت الشروط. أما إذا لم تكتمل الشروط فإن الحكم كما ذكرنا حكم قطاع الطرق، يأخذهم ويؤدبهم. إذا اكتملت الشروط بهذه الأشياء لهم منع، لهم سلاح، وهذا في زماننا، في زماننا لا تصور، لا تصور، لأن دائما الدولة يكون سلاحها أقوى من سلاح هؤلاء. يعني في النهاية سلاح هؤلاء ماذا؟ كما يقال سلاح الماشية، رشاشات، مسدسات فقط. لا يستطيعون في الغالب أن يأتوا مثلا بسلاح يكون لهم منع فيه، يكون لهم منع فيه. لكن هذه لو تصور أن لهم شوكة ومنعة فإن الإمام يراسلهم، نعم، يعني يرسل إليهم من يرى شبههم ويحل إشكالاتهم. نعم. نعم طبعا، ولله الحمد في بلدنا هذا حقيقة يعني مرت بنا فتن كثيرة جدا، يعني من 40 سنة وعندنا فتن ما يسمون البغاء أو الخوارج أو خوارج العصر أو ما شئت، المهم الذين يخرجون على الإمام. وفعلا عندنا الدولة ولله الحمد حقيقة دائما تتصل مع العلماء في حل مشاكل هؤلاء دائما، والتاريخ يشهد بذلك. وطبعا هنا المراسلة إذا كان يستطيع الإمام أن يراسلهم، لكن بعض عندهم من لا يستطيع. يعني مرت معنا، مرت بنا فتنة بعد ما 11 سبتمبر كما يقال، وصار فتنة التكفيرية التي عندنا والتفجيرات وغيرها، هنا كيف الإمام يراسلهم وهم متخفون؟ ومع ذلك كان الإعلام، وسائل الإعلام الحكومية يأتون بالعلماء وبالمشايخ، وأنا شهدت ذلك، ويتكلمون مع هؤلاء ظنا منهم، يقول لعلهم ينظروننا في التلفاز ونفك إشكالاتهم في التلفاز، لأنهم لا ليس لهم طريق. فهنا عندنا ولله الحمد هذا حقيقة، يعني هذا الباب يقوم على الشرع، التعامل الشرعي مع هؤلاء البغاة، التعامل الشرعي مع هذا. وهذا باب يطول جدا جدا جدا، لكن أحببت التنويه على ذلك، لأن هذا يعني بعض الناس، بعض الشباب ممكن متحمس يظن أن هذا الباب في بلدنا لم يطبق على وفق الشرع، بل هو مطبق على وفق الشرع. نعم. قال فيلزم مراسلتهم وإزالة ما يدعونه من شبهة ومظلمة. نعم، يعني يجب على الإمام كل هذا. فإن فاءوا وإلا قاتلهم قادر. نعم، قاتلهم قادر، إذا كان قادر عليهم قاتلهم. نعم. طب هنا أيضا من المسائل، ويجب على يعني الرعية متابعة الإمام على قتال هؤلاء، يجب على الرعية متابعة الإمام على قتالهم. وهناك مسألة طبعا هذه كلها في تصور لو كانوا بغاة، يعني الذي صار عندنا في كثير في بلادنا ليس لهم شوكة، إنما هم شباب يعني بضعة آحاد ومعهم أسلحة يعني لا تصل إلى المنعة، ويشاغبون ويقاتلون، ليس لهم منعة وليس لهم شوكة، وما الآن كان يطبق فيهم يعني المناصحة ويطبق فيهم غير ذلك. لكن لو لهم شوكة والإمام لم يزل مظالمهم وأصر على ظلمهم، وش الحل؟ ما لك بتتابع الإمام بزين لك. إيه. بس الفروج على ولاة الأمر ولاة الجو. إيه. اللي اتفق رأي أهل السنة على فرض الفروج عليه. نعم. إيه؟ نعم. فخلص ما لك إلا تتابع. حتى لو لم يصلح أمورهم ولم يرد مظالمهم هو آثم في نفسه. لكن أنت يا أنتم يا الرعية تتابعونه حتى لا تكون فتنة. نعم. كم الساعة؟ اللهم صل على رسول الله. خلصنا باب الحين هذا كتاب الأطعمة من المبتدئ ومن كفر طبعا. ودنا والله لو شق غنى منكم طبعا الأسبوع الجاي إن شاء الله نختم. إيه بنهني إن شاء الله، لكن الأسبوع الجاي إن شاء الله نختم إن شاء الله بإذن الله. ونحتاج درسين، فما رأيكم يكون بعد المغرب؟ ما يمدي نبدأ من طبعا إن شاء الله بإذن الله سنقدم لكم ولمة عشاء إن شاء الله بإذن الله احتفالا بهذا. اللهم لك الحمد لله، قل بفضل الله وبرحمته فذلك فليفرح هو خير ما يجمع. وحقيقة أن هذه يعني نعمة عظيمة جدا جدا جدا على الملقي وعلى المستمع. ويعني فعلا يا أخوان يعني هذا العلم لن تقدروا قدره، لن تقدروا قدره حتى تعايشوا الفتن بأنفسكم. لن تقدروا، شوف أنا قاعد تدرس قاعد تتعلم، ممكن يجيك في نفسك يعني انك ما يعني ما استفدت او انك يعني ما شفت او والله ان استمريت على ما انت عليه لن تقدر لهذا العلم قدره حتى تخاطر فتن بنفسك. اذا جلست مع ناس عندهم اهواء ويمين يسار تعرف نعمه الله عز وجل بالعلم، وتعرف ان الحل لامه محمد جمعاء العلم الشرعي، ليس لهم حل الا العلم الشرعي. لو تعلم الناس العلم الشرعي الحمد لله. يعني طبعا لا هذا ليس معناه انه لابد كل الناس تعلم لا لا لا، علم الشرعي معروف انه ينقسم الى قسمين وفرض كفايه وفرض عين، لكن الان الناس في فرض العين قصروا، وتقصير واضح وبين. فكون الانسان يعني في هذا الباب وينهي ويفرح بذلك نعمه عظيمه نحمد الله ونشكره عليه. نعم. قال فصل: والمرتد هو الذي هو رجع. وهنا ندعو للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي جعل رسالة لطيفة في عشرة نواقض يدرسها عوام المسلمين، لأن الردة شر، أعوذ بالله، شر عظيم، وتقع باللسان وبالقول، باللسان وبالفعل وبالقلب، وممكن أن الإنسان يقع فيها والعياذ بالله ولو كان في مجتمع مسلم. فكون المسلم ولو كان ليس فقيها يعرف حدود دينه، يعني ترى إذا وصلت هنا ترى تطلع من الدين، إذا وصلت هنا تطلع من الدين، هذا أمر مهم جدا أن يعرفه بادية ذي بدء حتى يحافظ على دينه. وقربه رحمه الله في في في, في صفحة صفحتين لعموم المسلمين وفيها علم عظيم، ومعتمده رحمه الله على هذا الباب. وكان رحمه الله دائما يناقش من يعارضه، يقول انظر إلى باب الردة في كتب الفقه، لماذا أنتم يعني تلومونني وتثربون علي أنني طبقت ما قره الفقهاء كلهم في كل مذاهب؟ نعم. يعني من كفر كرها، يعني بدرت منه كلمة كفرية أو فعل كفري لكنه مكره، لا يكفر بذلك ولا يكون مرتدا. نعم. طبعا هذا في هذا الباب أيضا يحسن أن نقول، يعني أن يكون إن شاء الله أنتم أهل، إن شاء الله نسأل الله جانا وياكم من أهل العلم. الآن تسمعون أنتم مثلا الملحدين وما الملحدين ومناقشة الملحدين وإلى آخره، طبعا لا نريد أن نخوض في هذا الباب كثيرا، لكن الذي أريد أن ننبه عليه أن من الأشياء المهمة التي ينبغي أن يعلمها المسلم، أن يتعلمها المسلم سواء طالب العلم المناقش أو من وقع في الشبهات، أن من حكم الشارع أن المرتد يقتل، لأن هذا يرعبه ويرد عن غيه. ترى اسمع، ترى شهدنا عليك اثنين، ترى بتذبح. طبعا هذا لا يقال له يعني من باب التهديد او من باب التهكم او من باب يعني الاستعلاء، لكن اقصد ان الحكم هذا اذا انتشر عند الناس صار للدين هيبه، لان للاسف الشديد والعياذ بالله ممن يدعون العلم والديانه والاسلام في زمان الآن ينكرون إيش؟ هذا مصيبة والعياذ بالله، مصيبة كبرى. وهذا هذا تمايع في الدين، يعني نريد أن نحل الدين بالتمايع والتخلي عنه. لا، هذا الملحد له حل، يناقش، ترد شبهته، طبعا يكون عليها أهل العلم، مو بواحد مثلا قرأ لي 6 شهور وقال كمان مناقش محاور الملحدين. هذا فيه تجوز، أهل العلم يردون عليهم، يكلمونهم. أيضا من الحلول أن يقال لهؤلاء: ترى أنتم الآن في مكان، أنتم ثبت إسلامكم وأنتم في مكان آخر، ترى من جزائكم القتل. ليس شرطا ترفع للإمام، لا ترفع للقاضي، ما نقول لك ارفع للقاضي يقول الله هذا ترى، لا ترفع، لكنه يعلم هذا من عنده شبهات أن ترى في حكم الإسلام ترفع، وليس شرطا أنك ترفع فيه أو أنك تتحايل عليه حتى ترفع، لا، لكنك تعلمه، لأن هذا العلم يردعه بإذن الله. نعم. قال: فما تدعى النبوة أو سب الله أو رسوله، هذه مكفرات. نعم. أو سب الله أو رسوله أو جحده أو صفة من صفاته أو هنا سب الله معروف، الشتم الله أو رسول أو جحده يعني في الإلحاد والعياذ بالله، لكن هنا المهم قال صفة من صفاته. إيه هنا طبعا السنة لا يكفرون الأشاعرة ولا يكفرون المعتزلة كذلك، سم بلى في تفصيلات، لكنهم لا يكفرونهم جملة، لا يكفرون الأشاعرة ولا يكفرون المعتزلة جملة، لكن هذا يعطيك أن والعياذ بالله خطورة الابتداع في الأسماء والصفات، الابتداع في الأسماء والصفات خاطر جدا، يصل إلى حد الكفر والعياذ بالله. طبعا في تفاصيل كثيره، صفه من صفاته ثبتت مثلا يعني ذاتيه وكذا، واذا كان صفه من صفات فعليه فلا يكفر فيها، لكن انا اريد ان انبه عليه ان الابتداع في الصفات باب شر عظيم والعياذ بالله. وكما ذكرت شيخ ابراهيم ان يعني الحنابل يقول من دعا مثلا الى الى الى خلق القران او مثلا نفي الرؤيه انه يكفر والعياذ بالله. نعم. أو رسولا أو ملكا، نعم، يعني من جحد بشيء من أركان الإيمان، ما بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، جحد بهذه يكفر ولا يضل. نعم. أو إحدى العبادات الخمس أو حكما ظاهرا مجمعا عليه، نعم كفر. نعم، حكما ظاهرا مجمعا عليه، يعني لو كان مجمعا عليه لكن ليس بظاهر لا يكفر. وهناك مسائل مجمع عليها ولكن ليست بظاهرة، يعني ليست بظاهرة يعني لا يعرفه عوام الناس، يعني مثلا الزنا عوام الناس يعرفون أنه محرمة، لكن رجم الزاني هل عوام الناس يعرفون أنه يجب أو لا يعرفون؟ لا لا لا يعرفون، بعض العوام لا يعرفون أن الزاني يرجم مع أنه مجمع عليه، وذاك لا يكفر. يعني الآن مثلا من ينفي الرجم نفى شيئا فيه إجماع لكنه لا يكفر بذلك لأنه ليس بظاهر. نعم. هذا يبحث بالمعلوم الذي من القراء، اي نعم، انه ظاهر مجمع عليه، هذا هذان القيدان. نعم. قال كفر، نعم، فيستتاب 3 أيام فإن لم يتب قتل، نعم، حدا حد الردة. نعم. ولا تقبل ظاهرا ممن سب الله، ولا تقبل ظاهرا يعني في الباطن بينه وبين الله، لكن في حكمنا في الظاهر لا نقبل توبته. نعم. من هم؟ من سب الله أو رسوله تكررت ردته، هذا واحد سب الله أو سب الرسول، يعني ردته بسب الله أو بسب الرسول لا تقبل توبته. الثاني من تكررت ردته، يعني ارتد وتاب ثم ارتد، لا تقبل توبته، كما قال البهودي قال هذا هو في الإنصاف، وبعض المذهب يقول بعض العلماء في المذهب يقول أنه 3 مرات. نعم. نعم، هذا ما تكررت ردته. نعم. ولا من منافق، ايها المنافق هو كيف يعرف المنافق ويتكرر، لان هذه المسائل الجميله حينما تقول مثلا هذا منافق، اول شيء قل هذا كاف حتى نقول انه منافق. نعم. وساحر، ولا تقبل من الساحر ظاهرا، والساحر من السحر هنا سحر كفري اكبر مخرج من المله، وهو ما كان فيه تقرب للشياطين، والسحر الذي لا يكفر الإنسان ما كان من خفة اليد أو غيره. طبعا السحر تقرب الشياطين هذا هو سحر السحرة معروف, سحر السحرة معروف. وقالوا من أمثلته من يركب المكنسة فيطير, قالوا هذا يقتل ولا تقبل توبته. وهذا للأسف موجود في بلادنا فيما يعرف الخبيتيات والسوامر. يحدثني من كان يحضر وتاب يقول أحد المرات كنا في استراحة فدخل أحدهم من الباب دخل ونطار كذا جفل. نعم يقول رأيته. هذا يكفر كافر ويقتل ويقتل لأنه لا يتصور أنه يفعل هذا إلا بالتقرب للشياطين. نعم وهذا باب خطير باب السحر. إن شاء الله إذا الله مكننا ويسر لنا نشرح كتاب التوحيد يعني فيه معلومات كثيرة في ذلك. نعم قال وتجب التوبة من كل ذنب. نعم وهي إقلاع وندم وعزم ألا يعود مع رب العالمين. يعني ثلاث أركان للتوبة. يعني يجب التوبة من كل ذنب. يعني ما حكم التوبة؟ واجبة من كل ذنب صغير أو كبير, من كل ذنب صغير. والله المستعان. وأركانها الإقلاع والندم والعزم على أن لا يعود. الندم مطلق الندم فيه خير, فيه خير لكن ليس التوبة. بل لا تستكمل التوبة إلا بالعزم على عدم العود, العزم التصميم على أن الإنسان لا يعود هذه المعصية. هنا تكمل التوبة ولو عاد لا تنقض توبته كأنه ارتكب ذنبا جديدا, فيطالب منه أن يعود بالتوبة وأن يعزم مرة أخرى. هذه مسألة مشكلة على كثير من الناس. يقول أخي أنا أقع معصية ثم أعزم أني ما عاد أرجع لكني أرجع. هو يظن أن بقوله لكني أرجع أني ما تبت. لا أنت تبت, أنت تبت يعني في المرة تبت لكنك رجعت إلى ذنب آخر وتب مرة تب من مرة أخرى وهكذا حتى تموت على التوبة. نعم يعني لا الذي يتوب الذي يفعل المعصية ويعزم من قلبه إن هذه آخر مرة لا أعود ويعلم الله عز وجل أنه صادق في هذا العزم هذا ليس مصرا هذا تائب. وإن عاد فقد عاد إلى ذنب آخر ولو كان نفس الذنب ويطالب أن يتوب مرة منه مرة أخرى. والحديث في ذلك كثيرة. يعني لو أن الإنسان كما قال إن الحسنات يذهبن السيئات فإذا فعل الإنسان حسنة بعد سيئته محيت سيئته بإذن الله. نعم نعم يعني لا يشترط أن تطلب الحل ممن اغتبته لأن يعني الغيبة فيها حق للمغتاب. ومع ذلك يقال تب واعزم واقلع وكما قال الشيخ ابن القيم رحمه الله وادعو لهذا المغتاب واثني عليه يعني جراء ما فعلت ولا تستحله. نعم فصل انتهينا والله الحمد.